الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة، وأخذنا الرد عليه. نعم. وأيضا وجه إرادة المصنف رحمه الله للثلاث آيات أنه لا يمكن الضبط بين الباب والآيات إلا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه، وشرحنا الآيات وذكرنا فوائد الآيات والرد على من يقول أن الشرك لا يحدث في الأمة أو في الجزيرة، قلنا الرد على أهل الباطل يكون من وجهين مجمل ومفصل. نعم. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ نعم. وقوله تعالى: قل هل ننبئكم بشر من ذلك عتوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعله قردة وخنازير وعبد الطاغوت. وقوله: قال الذين خلفوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب أنه إذا كان في الأمم السابقة من يعبد الجبت والطاغوت وهذه الأمور التي ذكرت في الآية، وأن سنتبع إذا الله بد يقع هذه الأمة، وهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الحديث بعد الآيات، لأن الآيات ليس فيها دليل أن هذه الأمة تصنع هذه الأمور إلا بالوقت مع حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال: وهذا فيه إخبار وتحذير أن نسلك الذي سلك اليهود والنصارى، فما بالك بمن هم دون هؤلاء، عندهم كتب ونزل من السماء وقال، ومع هذا أمرنا بمفارقة ما كان عليه اليهود والنصارى. طيب، قال: لتتبعنا. قال: أكد هذا الكلام بثلاث مؤكدات: القسم واللام ونون التوكيد. سننا أو سننا من كان قبلكم. نعم. شبرا بشبر وذراعا بذراع، وهذا فيه شدة اتباع هؤلاء من هذه الأمة. نعم. هم أهل الأمة، الأمة يقصد بها يعني أمة الإجابة. نعم. القدة بالقدة، ريشة السهم. الآن إذا كان عندنا إنسان يرمي بالسهم، تجد ريشة السهام متشابهة متساوية، فقال: أنتم تشابه اليهود والنصارى كما تشبه ريشة السهام الريشة الأخرى. نعم. حتى لو دخلوا البحر ضغطهم لدخلتموه. يعني هذا فيه المبالغة في اتباع هؤلاء. نعم. لو وجد في اليهود والنصارى من يدخل جحر الضغط، إذا لا بد أن يقع هذا في الأمة. نعم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. استعظم الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر، كأنهم قالوا: أبعد هذا البيان وهذا الدين الذي أكمل الله سبحانه وتعالى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، أننا نتبع سنة اليهود والنصارى ونترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدين كامل ولا نقص فيه؟ قال: فمن، يعني إن لم تتبع اليهود والنصارى من تتبعه؟ نعم. قالوا: أتعني اليهود والنصارى بالفتح، يعني يصح أن تقول اليهود والنصارى، أو أهم اليهود والنصارى، يصح إما بالضم أو بالنصر. قال: فمن، يعني إن لم تتبع اليهود والنصارى تتبع من؟ نعم. قال: فمن أخرج. وهذا فيه أيضا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر مستقبل ولم يخبر عن أمر واقع، وهذا فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يقعوا في هذا. نعم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنة الله سبحانه وتعالى على الصحابة. نعم. وللمسلم عن ثوبان رضي الله عنه جمع له الأرض، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم المشارق والمغارب، وهذا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الغيب. نقول آمنا وصدقنا وسلم. وإما يقول بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى جمع له الأرض حتى رآها، أو قوى بصر النبي صلى الله عليه وسلم. علي اعتبار نحن نقول هذا كلام الصادق المصدق عليه الصلاة والسلام، آمنا وصدقنا وسلم. وقال امتدت الفتوحات في الدولة الإسلامية من المشرق إلى المغرب العربي، ولم تمتد كثير في الشمال والجنوب. هذه مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وأن أمتي، يعني أمة الإجابة، سأبلغ منكم. طيب، إذن هذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الغيب. نعم. وإن أمتي سيبلغ منكها، وإن أمتي سيبلغ منكها ما زوي منها، يعني ما جمع له منها وبلغ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من المغرب، من المشرق إلى المغرب العربي. نعم. إعطاء النبي، إعطاء الأمة كإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم، الأبيض الفضة والأحمر الذهب. نعم. وقسمت على المسلمين كنوز كسرى وقيصر. نعم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله ثلاث مسائل، أعطي اثنتين ومنع الثالثة. وهناك رواية لم يذكرها المصنف أوضح من هذه، فيها الثلاث مسائل. والسؤال الأول أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك الأمة بسنة بعامة، أي السنة هنا القحط والجد، أن لا يكون القحط والجد يعم الأمة الإسلامية بأكملها. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، وليست السنة ألا تمطر، ولكن السنة تمطر ولا تنبت الأرض شيء. طيب، إذن ها السنة وبعامة يعني عم كل الأمة الإسلامية، لكن قد يكون الجد والقحط في إقليم أو أكثر. نعم، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أن الكفار لا يسيطر على الأمة الإسلامية في كل الأقطار. هذه الاثنتين أعطها النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة ألا تقتتل الأمة فيما بينها، وهذا قال الله سبحانه وتعالى يا محمد إني إذا قضيت القضاء فإنه لا يرد. هذا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة. نعم. يعني من غير المسلمين فيستبيح بيضتهم، أي يستبيح أموالهم. نعم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. تقدم معنا أن قضاء الله سبحانه وتعالى قضاء شرعي وقضاء كوني، هذا من القضاء الكوني. نعم. وإني أعطيت لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. نعم، سنة بعامة. نعم. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من ذي أخطارها. ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل، يعني سبيل عام، لكن سبيل خاص كنا قد يقع. نعم. حتى يكون بعضهم يهلك بعض، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسلي بعضهم بعضا. نعم، قلنا هذا وقع منذ قال مقتل عثمان رضي الله عنه انفتح باب الفتنة ولم يغلق إلى يومنا هذا. نعم. ورواه البخاري في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. إذن حصر النبي صلى الله عليه وسلم الخوف على الأمة في الأئمة المضلين، والإمام قد يكون إمام في الحق وقد يكون نسأل الله السلامة عافية إمام في الباطل. إذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم الخوف على هذه الأمة في الأئمة المضلين، وهذا الذي ترى اليوم في الواقع قد يكون عندنا رجل يتبع أمم من الناس، كما حدث يقول في القارة الهندية عندما ادعى هذا النبوة مرزا غلام أحمد قادياني ظلت خلف أمم، والمتصوف الآن ورؤوس الرافضة ومن ذلك. نعم. إذا حصل النبي صلى الله عليه وسلم الخوف على الأمة في الأئمة المضلين. نعم. وإذا وقع عليهم السيف لم ينفع إلى يوم القيامة. قلنا هذا منذ أن وقعت الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه فتح باب الفتنة إلى يوم القيامة. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حين من أمتي المشركين. هذا هو الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بوقوع عبادة الأوثان وصرح أن هناك من الأمة من يلحق بالمشركين. نعم. وحتى سعد فئام من أمة الأوثان. فئام يعني جماعة. الأوثان تقدم معنا من الوثن كل ما عبد من دونه. فنقول الذين يقولون أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة نقول النبي صلى الله عليه وسلم صرح بوقوع عبادة الأوثان. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق أن سيكون في الأمة كذابون، هل لابد أن يكون على هذا العدد أو قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد من وجه التكثير؟ قال هذا المسألة فيها قولان الله أعلم، إما أنهم 30 محدد بهذا العدد، طيب كيف يكون هذا ومن ادعى النبوة أكثر من 30؟ قال الذين يكون لهم أتباع ويشتهر أمرهم ما لذلك يقولوا 30، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب التكثير لا من باب الحسن. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. نعم. إذا وإذا ختمت النبوة من باب أولى تختم الرسالة، وتقدم معنا أن كل من ادعى النبوة رسالة بعد موت عليه الصلاة والسلام فهو كاذب كافر، وكل من صدقه فهو مثله كافر. صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق مرسولا لا يكون من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ببقاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وقال أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذه الفرقة والطائفة محصورة بأشخاص أو بزمان أو بمكان، إنما هي محصورة بعمل، قلة يخذلون يخالفون وينصرهم الله سبحانه وتعالى، وقال هذا الشر إلى قرب قيام الساعة، لأن لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. لو قال لك قائل كيف تجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقع على وجه الأرض من يقول الله الله، وفي مسند أحمد بسند صحيح حتى لا يقع على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، نقول إلى قرب قيام الساعة. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور قد العقل لا يتصور وقوع هذه الأمور، لكن لابد أن تصدق ويسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وجعل ذكر لهم صفات أنهم قلة ويخذلون ويخالفون لكن ينصرهم الله سبحانه وتعالى، وقال ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابه. نعم. انتهى. الحمد لله. أعطينا مسائل. نعم. فيه مسائل تفسير آية النساء. فسرنا الآية الأولى والآية الثانية والآية الثالثة، وهو إذا قال المصنف رحمه الله تفسير الآية إذا لابد إذا أراد الإنسان أن يشرح كتاب التوحيد أن يفسر الآيات. نعم. بعد عدي الثالثة. نعم. وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ نعم. هل هو اعتقاد قلب؟ اعتقاد قلب. قال إذا كان اعتقاد قلب فهو كفر أكبر مخرج من الملة. نعم. أو موافقة أصحابها مع بغضها، قال هذا قد يكون نوع من الشرك الأصغر أو من الكبائر. إذا وافقهم مثلا في أعيادهم واحتفالاتهم، يقول ابن القيم أن هذا نوع من الشرك الأصغر. نعم. أو هو موافقة أصحابها مع بغضهم ومعرفة بطلانها. نعم. قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. نعم. لو قال هذا أن الكفار الذين يعرفون كفر أهدس بنا من المؤمن، هذه المقالة وحدها كفر، نسأل السلام العافية. نعم. وهي المقصود بالترجمة، هذا يقول المقصود بالترجمة أي ترجمة؟ يعني الباب. إذا قالت ترجمة لأنه كأنه عندما يذكر لك المصنف آيات وأحاديث لا بد أن يجمع بينهم شيء وهو الترجمة، كأنه يقول لك أن هذا الآيات والأحاديث بغير اللغة العربية، وحتى يجمع بينها شيء تترجم لها بترجمة، وهذا هو الباب. مفهوم؟ إذا قالت ترجمة عن الباب. نعم، المقصود أن هذا يقع في الأمة كما وقع في الأمم السابقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صرح بوقوعها، أعني وقوعها أعني عبادة الأوثان. نعم. أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة وفي الجزيرة أيضا كما جاء في بعض الأحاديث تضرب اليد دوس وما لذلك. نعم. كما تقرر في حديث أبي سعيد. نعم، هذا هو يقول أنه لا يمكن الربط بين الآيات والباب إلا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه. نعم. تصريحه بوقوعها أعني عبادة الأوثان. نعم. أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. العدد العجاب. يقول أمور عجيبة جدا. العجب العجاب خروج من ادعاء النبوة مع تلفظ بالشهادتين ومع قرار بأن القرآن حق وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، ومع هذا يقول التضاد الواضح يصدق كما حصل من مسيلمة أو غيره. فيقول ولذلك احنا تقدم معنا أنه لا إله إلا الله لا بد لها من شروط. قلنا أن العلماء يذكرون في كل مذهب أشياء يكون بها الإنسان نسأل الله السلامة والعافية مرتد، حتى وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله ويصلي ويصوم ويتصدق كالمستهزئ مثلا. نعم. العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار، مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن رسول حق وأن القرآن حق. نعم. وفيه أن محمدا خاتم النبيين في القرآن وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبي، وإذا ختمت النبوة من باب أولى تختم الرسالة، وكل من ادعى النبوة رسالة بعد موته عليه الصلاة والسلام فهو كافر وكاذب، وكل من صدق فهو مثله. يقول مع هذا التضاد الواضح يصدق. نعم. ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، فقد خرج المختار في خلاف عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة، نسأل الله السلامة العافية. إذن وتقدم معنا أن العلم لا يعصب صاحبه من الوقوع في المعصية، والذي يعصبه الله سبحانه وتعالى. نعم. الإشارة بأن الحق لا يزول بالكلية، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أن الحق لا يزول بالكلية بل لا تزال عليه طائفة، وذكر له صفات. نعم. الإشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة. الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهذا في تسلية لبعض الناس أن يقول يعني أنا أمشي في الطريق وحدي وخالفني يعني أولا يقول أهلي، الثانية الدولة، الثالثا كذا وكذا. نقول لا عليك، كن مع الله ولا تبالي، وليس معنى هذا أن يتعمد مخالفة السلطان من ذلك، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة يعني فرقة وقلة من الناس قال يخذلون ويخالفون، لكن ينصرهم الله سبحانه وتعالى أنهم تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. نعم. أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، وإحنا جمعنا بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على شر الخلق، أن هذا الشرط إلى قرب قيام الساعة. نعم. ما فيه من الآيات العظيمة، ما في حديث ثوبان يعني يقول من الآيات العظيمة وأخبر عنها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وأنه وقعت كما أخبر. نعم. منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، زوى له الأرض حتى رأى عليه الصلاة والسلام المشارق والمغارب، وامتدت الفتوحات الإسلامية بخاصة في عهد عمر رضي الله عنه من المشرق للمغرب العربي، ولم تمتد كثير في الشمال والجنوب. نعم. وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. نعم.